أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لا يتقدم قوم من هؤلاء الأقوام المكذبين الأجل المسمى الذي وقته الله لهلاكهم ولا يتأخرون عن هذا الأجل. ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسل الله الرسل يتلو بعضهم بعضا، كلما دعا رسول قومه إلى التوحيد كذبوه، فأتبع الله بعضهم بعضا بالهلاك والعذاب، ولم يبق إلا أخبارهم وتاريخهم، وصاروا أحاديث سمر في المجالس لمن بعدهم، فهلاكا وسحقا لمن كفر بالله وكذب رسله. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم أرسل الله موسى وأخاه هارون بآياته التسع، وهي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص الثمرات، برهانا واضحا يقهر النفوس فتنقاد له قلوب المؤمنين ويقمع الله به المكذبين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وقومه في مصر فاستكبروا عن الحق وكذبوا بالصدق وظلموا العباد وأفسدوا في البلاد. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فقال فرعون وقومه كيف نصدق رجلين مثلنا في البشرية، مع العلم أن قوم موسى وهارون وهم بنو إسرائيل عبيد عندنا وخدم لنا. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذب فرعون وقومه موسى وهارون فدمرهم الله بالغرق في البحر. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولقد أكرم الله موسى بكتاب التوراة فيه هداية وبيان لمن اهتدى به. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعل الله عيسى ابن مريم وأمه دليلا واضحا وبرهانا ساطعا على قدرة الله، لأنه خلقه من غير أب وجعل له ولأمه منزلا عاليا من الأرض سهلا للاستقرار والسكنى في تربة طيبة وماء عذب جار. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من رزق الله الطيب الحلال واجتنبوا الخبيث الحرام واعملوا الأعمال الصالحة المشروعة واتركوا البدع والمعاصي، إن الله يعلم عمل كل عامل لا يخفى عليه شيء، وهذا الأمر للرسل عليهم السلام ولأتباعهم إلى يوم القيامة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن ملتكم أيها الأنبياء هي ملة الإسلام التي شرعها ورضيها وربكم واحد تقدست أسماؤه، فاتقوه بعمل طاعته وترك معصيته. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فاختلفت الطوائف في الدين وتوزعت إلى جماعات وأحزاب، واخترعوا أديانا غير ما شرعه الله، كل جماعة معجبة بمذهبها ترى أنه الحق وما سواه الباطل، وتعادي وتوالي عليه وتتعصب له. وفي هذا تحذير من الاختلاف في الدين والافتراق في الملة. فذرهم في غمرتهم حتى حين. فدعهم أيها النبي في غوايتهم وبعدهم عن الهدى حتى ينزل الله عليهم العذاب. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. أيحسب الكفار أنما أعطاهم الواحد القهار من المال والأبناء لمنزلتهم عند الله وحبه لهم؟ نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إنما قد عجل الله لهم هذا المتاع امتحانا لهم واستدراجا، ولكنهم لا يعلمون هذا المكر الخفي. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن المؤمنين الذين يخافون الله ويراقبونه ويحذرون غضبه ويخشون عذابه. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين يوقنون بآيات الله المنزلة في كتابه والمعروضة في الكون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين أخلصوا الطاعة لله ولم يشركوا في العبادة معه أحدا واجتنبوا الرياء والسمعة.